بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن نمير عن موسى الجهني حاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال موسى أما عافني فأنا أتوهم وما أدري. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، يعني فيه ذكر الله عز وجل وثناء عليه، وكذلك فيه المسألة أو الأمور التي يحتاج إليها الإنسان. وقد ذكر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني كلاما أقوله وأدعو به، فقال عليه السلام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هذه لربي فما لي، يعني هذا ذكر ثناء على الله وذكر لله، وليس فيه مسألة وطلب يعني شيء يحتاج إليه الإنسان، فسأل أن يعلمه شيئا يعني يرجع إليه وتكون فائدته حاصلة له، لأن الأول فيه ثناء على الله وتعظيم له وتمجيد، ويريد أن يحصل شيئا يدعو به تحصل فائدته له، تحصل الفائدة له. فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وقال أحد الرواة وهو موسى الجهني أتوهم أنه قال عافني، يعني فتكون يعني هذه شك فيها ولم يجزم، والأمور التي قبلها هو جازم فيها. والأدعية التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة بين السجدتين يعني كلها سؤال لأمور حاجات الإنسان، وقد بلغت سبعا، وهي أن يقول المسلم بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وارفعني، هذه سبع كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال بين السجدتين، وهي كلها تتعلق بالسؤال للإنسان، سؤال ما يحتاج إليه الإنسان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي، وليس وهذا الدعاء ليس معنى ذلك أنه خاص لا يتاب به إلا في الصلاة، وإنما يأتي بالإنسان، ولكنه جاء يعني ما يدل على أنه من أدعية الصلاة بين السجدتين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهر وابن نمير، هو عبد الله بن نمير، عن موسى بن جهني، هو موسى بن عبد الله أو عبد الرحمن، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له عن أبيه عن موسى الجهري عن مصعب بن سعد عن أبيه، مصعب بن سعد بن الوقاص عن أبيه رضي الله عنه. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ثم ذكر هذا الحديث من هذه الطرق، وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الأول، وفيه زيادة آفني والجزم بها. والحديث الأخير ذكر فيه أربعة، وقال: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وقال: إن هذه تجمع لك دنياك وآخرتك، لأن الاثنتين الأوليين وهما رب اغفر لي وارحمني، هذه للآخرة، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني هذه للدنيا، لأن العافية تتعلق بالبدن وسلامته وصحته وعافيته، والرزق يعني ما يحصل له مما يقتاته ويستفيد منه. فهذه الأربع الكلمات يعني تتعلق بالدنيا والآخرة، فالأولى يعني للآخرة وهما رب اغفر لي وارحمني، والأخيرتان للدنيا وهما عافني وارزقني. وهذا يدخل تحت قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الذي مر بنا بالأمس، وأن هذا من أجمع الأدعية، لأن يدخل فيه حسنة الدنيا كل ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه، ويدخل في حسنة الآخرة كل ما يكون في الآخرة من النعيم والثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري عن فضيل بن حسين عن عبد الواحد يعني بن زياد عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه رضي الله عنه. قال: حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن أبي مالك عن أبيه. قال: حدثني زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن يزيد بن هارون عن أبي مالك عن أبيه. ثلاثة أسانيد رباعية. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا مروان وعلي بن مسهر عن موسى الجهني حا قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي عن سعيد بن وقاص رضي الله عنه أن نمسون قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسألوه فقال: يقول سبحان الله 100 مرة فيكون له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا قال سبحان الله 100 مرة فتكون الحسنة بعشر أمثالها تكون 1000، فيحط فيرفع له فيعطى 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. وقد جاء هنا بأو التي فيها الشك، وقد جاء في بعض الروايات بالواو، يعني أنه يعطى 1000 حسنة ويحصل 1000 حسنة ويحط عنه يحصل 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن مروان بن معاوية البزاري وعلي بن مسهر عن موسى الجهني حا قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به. عبد الله بن نمير أبوه عبد الله بن نمير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثناه نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا ابن نمير عن أبي صالح. وفي حديث أبي أسامة قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، غير أن حديث أبي أسامة ليس فيه ذكر التيسير على المعسر. وذكر هذا الحديث الذي هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهو مشتمل على أمور عديدة، وقد أورده الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأربعين لأنه من جوامع الكلم، وهو الحديث 36 من الأربعين، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل عديدة فيها الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فأولها قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فالعمل تنفيس والجزاء تنفيس. العمل تنفيس في الدنيا يعني لمكروب ولمن حصل له كربة، والجزاء في الآخرة أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومعلوم أن كرب يوم القيامة شديدة وعظيمة، فكونه يحصل منه تنفيس كربة للمسلم فإن الله عز وجل يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. والتنفيس هو الإزالة، وإزالة إزالة الكربة وتخليص منها وتفريج الكرب، هذا هو التنفيس. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها أي بسببها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما يعني حصل يعني له ذنب وكان ليس معروفا ولا يعني ولم يحصل منه تكرار ذلك، وإنما حصل منه زلة وهفوة، فيعني فمثل ذلك يستر عليه، فمثل ذلك يستر عليه. وهذا هو الذي يعنيه الحديث. وأما ما كان معروفا بالمنكر وفعل المنكرات والاستمرار فيها والوقوع فيها وعدم المبالاة، فإن هذا يعني لا يصلح أن يستر عليه، لأنه يعني يزداد شره، ولكنه يعني يرفع أمره إلى السلطان أو يعني يعامل المعاملة التي يستحقها. لكن الستر أو الذي يستحق الستر هو الذي يحصل منه عفوة أو زلة، فإن هذا يستر عليه. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من نفس عن ومن أوله من نفس عن مسلم، والثانية من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم، يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني المعسر الذي ليس عنده شيء يعني يسر عليه بأن أعطاه يعني الشيء الذي يعني في التيسير له وتحصيل الفائدة له، أو يكون مدينا له يعني فينظره، وأولى من ذلك أن يسقط عنه، وأولى من ذلك أن يسقط عنه كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني كونه يعني يسقط عنه ويسامحه يعني هذا خير من الإعسار، من الإنظار في حال الإعسار. يعني فالإعسار هو شيء، الإنظار هو الشيء القليل الذي يعني أقل شيء، وإلا فإن أحسن منه وأولى منه هو أن يسامحه وأن يسقط عنه الدين كله أو بعضه، لا شك أن هذا هو الأولى. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهذا يحصل التيسير في الدنيا بأن يسر الله أمره ويحقق له ما فيه اليسر له، وكذلك يعني يسر الله له في الدار الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لأنه لما ذكر الثلاث وهي من قبيل الأمثلة أتى بكلمة جامعة تشملها وتشمل غيرها، تشملها وتشمل غيرها، قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا يعني لفظ عام يشمل الأمور الثلاثة ويشمل غيرها. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، فما كان في عون أخيه كان الله في عونه، وما كان في عون أخيه في أي أمر من الأمور التي تنفعه ويستفيد منها فإن الله تعالى يكون في عونه. فهذه الجملة هي من الكلمات الجامعة، وتدخل فيها الكلمات السابقة وغيرها. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الجنة. وهذا أيضا الجزاء من جنس العمل، لأن العمل سلوك طريق يؤدي إلى العلم، والجزاء تيسير طريق يؤدي إلى الجنة. يعني فطريق بطريق وتسهيل بتسهيل، يعني سلك طريقا يلتمس به علما فيجازيه بأن يسهل له ويسره طريق يوصله إلى الجنة، الجزاء من جنس العمل. إذن هذه أمور أربعة التي مضت قبل اللفظ العام، ثم هذه أيضا فيها الجزاء من جنس العمل. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، معلوم أن بيوت الله المساجد، قد قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله أسواقها، وأبغض البلاد إلى الله أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم في صحيحه. وبيوت الله عز وجل يعني تحضرها الملائكة، ويعني يكون فيها الخير وفيها الذكر. وأما الأسواق فتحضرها الشياطين، تحضرها الشياطين. ولهذا كانت هذه حب البلاد وهذه أبغض البلاد، هذه حب البلاد إلى الله وهذه أبغض البلاد إلى الله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ويدخل في ذلك ما إذا كان يعني الاجتماع لذكر الله عز وجل وتدارس العلم وتدارس القرآن، ويعني وكان في أماكن أخرى كالمدارس أو الأماكن المخصصة يعني للعلم والاشتغال بالعلم، فإن هذا إذا حصل فيرجى أن يكون ذلك كذلك. لكن الحديث يعني جاء نصا في البيوت التي هي بيوت الله التي هي المساجد وغيرها مما يكون مخصصا للعلم وللقرآن، فإنه يكون كذلك. إلا نزلت السكينة وهي الطمأنينة وراحة النفس وانشراح الصدر، وغشيتهم الرحمة يعني رحمة الله عز وجل، وحفتهم الملائكة التي تحيط بهم. وقد مر بنا أن الملائكة أنهم يعني يسعون لملك سيارة يعني يسيرون في الأرض، فإذا وجدوا مجالس العلم يعني نزلوا وجلسوا وصاروا يسمعون حتى يحف بعضهم بعضا حتى يبلغوا عنان السماء. وذكرهم الله في من عنده، يعني أثنى عليهم عند الملائكة، ذكرهم الله عند الملائكة أثنى عليهم. وهذه أمور أربعة تحصل للذين يقومون بهذا العمل الذي هو دراسة كتاب الله عز وجل، وذلك بأن يكون يجتمعون فيكون كل واحد يقرأ يعني جزء من القرآن أو يعني قسم من القرآن فيصحح له خطأ إذا حصل من خطأ، ويقوم وتقوم يعني قراءته إذا كان فيها خلل. يعني وكذلك أيضا يعني إذا كان فيهم من يعني من عنده علم بالتفسير وعنده قدرة على التفسير يوضح لهم المعاني، أو يكون معهم كتاب يعني من الكتب المفيدة التي يعني توضح المعاني فيأتون يقرؤون شيئا منها في توضيح يعني ما يعني يحتاجون إلى توضيحه. ثم قال وذكرهم في من عنده قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من بطأ به عمله عن المنازل العالية وعن دخول الجنة ليس النسب هو الذي يوصله إليها، لذلك أن العبرة بالتقوى، فما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المعتبر وهذا هو المقياس وهذا هو الذي يعول عليه يعني في من يحصل الدرجات العلى. وأما النسب إذا كان يعني له شرف النسب ولكنه ما حصل يعني منه يعني التقوى والالتزام طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك ليس هو الذي النسب ليس هو الذي يرفعه. لكن إذا كان جمع الإنسان بين كونه نسيبا ونسبه شريف ثم كان من أهل الطاعات والطاعة والاستقامة على أمر الله فهذا خير إلى خير، هذا خير إلى خير. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن وصول الدرجات العالية ودخول الجنة ليس نسبه هو الذي يؤدي به أو يوصله إليها. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث يعني بيتين من الشعر يعني فيهما توضيح يعني هذا المعنى، يقول لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبلاه، يعني سلمان الفارسي وهو يعني ليس يعني له ليس له نسب شريف يعني رفعه الإسلام رفعه الإسلام وكونه يعني ملتزم بأحكام الإسلام. وأبو لهب الذي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبه شريف الشرك وضعه، قال وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، أبو لهب نسيب ومع ذلك ما نفعه نسبه، وإنما لأن الذي ينفع هو الإيمان والعمل الصالح. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء الهمداني عن أبي معاوية عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران الكاهل عن أبي صالح عن أبي هريرة وصالح وذكوان السمان. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي حقال حدثناه نصر بن علي الجهضمي عن أبي أسامة حماد بن أسامة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو يعني مثل الحديث أو هو بعض الحديث الأول الذي تقدم، لأنه يتعلق يعني بالاجتماع يعني الذي لذكر الله عز وجل والذي تحصل فوائده ونتائجه بتلك الأمور الأربعة التي فيها نزلتهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد. قال حدثناه زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما جلسنا إلا ذاك، ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ما ذكر هذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه جاء إلى أناس يعني في المسجد يذكرون الله عز وجل، فقال ما الذي أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال رضي الله عنه إني لم أقل أستحلفكم يعني تهمة لكم، وإنما قال وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله أقل عنه حديثا مني، يعني معناه أنه مقل من الحديث يعني ليس مكثر من الحديث. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وهذا فيه يعني الجزاء على هذا العمل، وأن الله تعالى يباهي بهم الملائكة، وهذا يعني يباهي يعني يذكرهم ويبين عظيم منزلتهم وأنهم بهذه المنزلة من ذكر الله والاستغلال بذكر الله والتقرب إلى الله عز وجل، وهذا يعني يدخل تحت أو من جملة ويعني وحفتهم الملائكة أو ذكرهم الله وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده. قال أنه يباهي بهم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. ومعاوية رضي الله عنه فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لهم يعني أنه فعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الذي فعله معهم لم يكن تهمة لهم، تهمة متهما إياهم على شيء، وأنهم يعني عندهم رياء أو غير ذلك، وإنما يعني كونهم يذكرون الله عز وجل ويتقربون إليه ويرجون منه الثواب منه سبحانه وتعالى. فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن مرحوم ابن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي. أبو نعامة السعدي هو عبد ربه، هو عبد ربه أو عمر، نعم نعم. عن أبي عثمان، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سعيد، نعم نعم نعم، سعيد بن مالك بن سنان، عن معاوية، عن معاوية رضي الله عنه. وهذا يعني أكثر رواته بالكنى، فهو يعني مسلسلا أكثر رواته مسلسلا بالكنى، لأن فيه هو أبو بكر بن شيبة، ثم بعده مرحوم عبد العزيز أبو نعامة السعدي، أبو نعامة، ثم أبو عثمان، أبو عثمان، ثم أبو سعيد، أبو سعيد، أربعة كلهم بالكنى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال: سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه قوله الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي وأني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فقوله يغان على قلبي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يذكر الله عز وجل، ولكنه أحيانا يحصل منه اهتمام بأمور أخرى فيما يتعلق بالأمة وفيما يتعلق بحاجاته الخاصة، فيعني يحصل منه يعني سهو يعني عن الاستمرار على ذكر الله عز وجل. فهذا هو معنى قوله يغان على قلبي. ثم أخبر بأنه كان يعني يحصل منه أنه يستغفر الله في اليوم 100 مرة. بعده قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وكذلك أيضا يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، يعني توبوا إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي، فإنه يتوب إلى الله يعني في اليوم 100 مرة، مثل الاستغفار الذي حصل يعني يعني والغالب أنه يقال: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، يعني فيجمع الإنسان بينهما فيقول: أستغفر الله وأتوب إليه. والتوبة هي لابد لها من شروط، وهي أن يقع الإنسان من الذنب الذي وقع فيه، يقع منه ويتخلص منه ويندم على ما فات ويعزم في المستقبل على ألا يعود إليه. وإذا كان يتعلق بالحق من حقوق الناس فإنه يؤدي الحقوق إلى أصحابها أو يعني يستبيحهم منها، وإذا كان يتعلق بعرض أو بشيء فإنه يطلب المسامحة يعني في ذلك. إذن هذه هي شروط التوبة التي ذكرها العلماء: يقلع من الذنب ويندم على ما فات ويعزم في المستقبل على أن لا يعود، وإذا كان يتعلق بحق الإنسان فإنه يعني يؤديه إليه أو يعني يطلب المسامحة منه، سواء كان يعني حقا مالي أو يتعلق بعرض أو كلام أو غيبة أو ما إلى ذلك، فيطلب منه المسامحة وتجاوز يعني عنه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي هو سليمان بن داود الزراني عن حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي بردة هو أبو بردة بن أبي موسى عن الأغر المزني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن غندر هو محمد بن جعفر، وهذا لقبه يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن الأغر قال حدثناه عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا ابن المثنى عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن هشام قال وحدثني أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:

لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر هذه الأحاديث عن أبي موسى رضي الله عنه من هذه الطرق المتعددة التي فيها يعني عدم رفع الصوت بالدعاء وإلا إذا كان يعني هناك شيء يقتضيه مثل التلبية فإنه يرفع الصوت بها يعني بالتلبية يعني جاء ما يدل على ذلك وأن الإنسان يرفع صوته وأن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رفع الصوت بالدعاء يعني أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدمه وقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني هونوا على أنفسكم وارفقوا بأنفسكم لا تفعلوا هذا الفعل الذي فيه يعني رفع الأصوات والذي يكون فيه مشقة عليكم يعني في خلوقهم فاربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن تدعونه سميع قريب يعني فأنتم الله تعالى يسمعكم ولا يخفى عليه شيء فأنتم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا وإنما تدعون يعني سميعا قريبا فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أنهم لا يرفعون أصواتهم. الحديث الأول قال أبو موسى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم اربعوا يعني ارفقوا بأنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في فضل هذا الذكر الذي هو لا حول ولا قوة إلا بالله يعني بيان فضله ووصفه وصف بأنه كنز من كنوز الجنة والمقصود من ذلك ثوابه يعني ثواب يعني هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة وهذا يعني من قبيل التمثيل يعني وأن الجزاء الذي يكون في الجنة يعني هو ثواب يعني هذه الكلمة هو ثواب هذه الكلمة هذا هو معنى أنها كنز من كنوز الجنة يعني ثوابها أنه كنز من كنوز الجنة وذلك أن الكنز يعني كما هو معروف يعني في الدنيا له منزلة وله مكان عند الناس فقال إنه كنز من كنوز الجنة يعني ثوابه عظيم عند الله عز وجل في الجنة ثوابه عظيم عند الله عز وجل في الجنة. قوله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول لأحد في أن يتخلص من شر أو يعني يسلم من شر ولا قوة له على أن يعمل أي عمل من الأعمال مما يعود عليه من نفع إلا بالله عز وجل فهو الموفق وهو المعين وهو الذي يوفق للأعمال التي تدفع الشر ويوفق للأعمال التي تجلب الخير. قال عن أبي موسى أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في ثنية. قال يعني ثنية جبل يعني ثنية بين الجبلين يعني هي مكان مرتفع بين جبلين. وجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. قال والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. قوله هو الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يعني أن الله عز وجل قريب من عباده ويعني ومعلوم أن الله عز وجل فوق عرشه مستوى على عرشه عال على جميع المخلوقات وهو مباين لها ليس حالا فيها وليست حالة فيه بل هو مباين الخلق على عرشه سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيكون القرب يعني هنا قرب العلم لأنه يعني قريب بعلمه لأن علمه موجود في كل مكان والله عز وجل هو فوق العرش ويمكن أن يقال أن قرب الله عز وجل يعني كما أن السماوات والأراضين أنها كالخردلة في كف أحدكم ومعلوم أن ما كان داخل الخردلة الصغيرة والله تعالى محيط به فإنه قريب منه لأنه قريب منه. ولكن يعني الأقرب في هذا أن هذه معية قرب في يعني معهم وأنه قريب منهم وذلك بعلمه. وأما ذاته فهو فوق العرش يعني كما يليق به سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الآيات كذلك بعض يعني بعض الآيات يعني ما يدل على أنه يراد بذلك الملائكة في قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، والمراد بذلك قرب الملائكة الذين هم يكونوا حوله عند خروج روحه. قال ولكن لا تبصرون، لا يبصرون الملائكة لأن الله تعالى أخفاهم عنهم، وإلا فإنهم موجودين بينهم. وكذلك أيضا في الآية التي في سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه يعني الملائكة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع من جبريل ما يسمعه من الله عز وجل، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل. وكذلك يجادلنا في قوم لوط يعني إبراهيم، يعني هو ما جادل الله إنما يجادل الملائكة. ولكن يعني الشيء الذي يعني جاء بلفظ الإفراد مثل يعني وهو أقرب إليه فإنه يحمل على معية العلم، أو يقال إنه يعني إذا نسب ما في الخردلة إلى أن السماوات والأراضين كلها في قبضة الله عز وجل كالخردلة في كف الواحد منا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد بن فضيل وأبي معاوية عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين عن يزيد يعني بن زريع عن التيمي هو سليمان بن طرفان. قال حدثناه محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن أبيه المعتمر بن سليمان بن طرفان عن أبيه. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تيمم السختياني. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الثقفي عبد الوهاب بن عبد الجليل الثقفي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان عن موسى عن أبي موسى الأشعري. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. وقال قتيبة كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، ثم ذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال ظلما كثيرا. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال له يعني يقول اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الأدعية التي يدعون بها في صلاتهم وغير صلاتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام علمه يعني هذا الدعاء، والدعاء يعني يكون في الصلاة يعني في السجود وفي وقبل السلام التشهد الأخير قبل السلام، يعني هو هذه مواطن الدعاء التي يدعو الإنسان بها ويختار من الأدعية يعني ما يعني ويكثر من الأدعية فيها، كما جاء في الحديث من السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. وكذلك قال بعدما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء, ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فإذا يعني مثل هذا الدعاء يدعو به الإنسان في سجوده ويدعو به قبل السلام في تشهده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد المصري قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرتد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر قال حدثنيه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن عبد الله بن وهب عن رجل سماه وعمر بن الحارث عن رجل سماه هنا لم يعني ما يعني ذكره يعني في يعني لم يسمه وإنما قال رجل سماه وقد يكون هو عبد الله بن لهيعة لأن عبد الله بن لهيعة يعني يروي عنه مقرونا يعني كما ذكره الحافظ الحجر في التقريب قال أنه يروي عنه مقرونا وهو مصري وعمر بن الحارث مصري وابن وهب مصري فقد يكون المقصود به عبد الله بن لهيعة. عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو العاص عن أبي بكر الصديق قال في الثاني قال في صلاتي وفي بيتي يعني معنى أنه يدعى به في الصلاة وفي البيت يعني في غير الصلاة يدعى به في الصلاة وفي غير الصلاة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. قال وحدثناه أبو كريب. الحديث الذي مر حديث أبي هريرة من نفس عن مسلم قربة إيش الطرق اللي بعده؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه حاء قال وحدثناه نصر بن علي الجهضمي عن أبي أسامة عن الأعمش قال حدثنا ابن نمير عن أبي صالح. وفي حديث أبي أسامة قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة. ابن نمير هذا الذي يعني ذكر الأعمش أنه يروي عنه أنا ما عرفته. ويعني والمعروف هو محمد بن نمير وعبد الله الذين في أول إسناد الذي هو شيخ مسلم وشيخ مسلم. وأما ابن نمير هذا الذي ذكر ما يعرفه لكن يعني يحتمل أن يكون فيه ما أدري هل فيه وقف على شيء عن تعيينه وتسميته. أنا ما أعرف أحد قاله ابن نمير في طبقة متقدمة. ثم إن يعني الأعمش يروي عن أبي صالح الحديث الأول نفس الحديث يروي عن أبي صالح مباشرة ما في واسطة بينه وبينه. فذكر يعني ابن نمير يعني هنا قوله ابن نمير يعني ما هو واضح. لأن يعني بحث يعني من قال ابن نمير يعني في شيوخ الأعمش يعني ما وجدت أحد في هذا. ما يكون المراد التفريق بين الصيغ؟ ها؟ إيش؟ ابن نمير عن أبي صالح وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح. لا إذا كان مقصود أبو النمير اللي راح في الأول وأنه يعني إشارة إلى يعني عبارة وما إلى ذلك يمكن. لكن بس الذي يوهم يقول لا مش حدثنا ابن نمير. وابن نمير يعني هو دون الأعمش أو بعد الأعمش في نسخة من النسخ إيه هذه دار السلام فيها قال عن أبي. لا قال في حديث ابن نمير بدل حدثنا. أيوة في حديث ابن نمير عن أبي صالح. اقرأ اللفظ. اقرأ اللفظ. قال حدثناه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش. نعم. في حديث ابن نمير عن أبي صالح وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح. هذا واضح لأنه إذا كان في حديث ابن نمير الذي تقدم في حديثه قال في حديث ابن نمير عن أبي صالح, وفي حديث أبي أسامة وفي حديث أبو أسامة حدثنا أبو صالح. حدثنا أبو صالح يعني فرق بين أن هذا قال عن وهذا قال حدثنا, هذا قال عن وهذا حدثنا. أي نسخة هذه في قالها؟ هذه شرح مع مطبوعة مع شرح النووي دار ابن الهيثم. هذه النسخة لشرح شرح النووي. إيه صحيح صحيح مسلم بشرح النووي حققه أبو عبد الرحمن عادل ابن سعد على 5 مخطوطات. إيه دار ابن الهيثم في القاهرة. كم مجلد؟ 10 مجلدات. 10 هذا هو الواضح ما دام فيها على نسخ خطيه قد يكون انه يعني من هذا الذي اثبتوه وهو الذي يوضح المعنى. اما ذاك اللفظ الذي موجود في بقيه النسخ يعني هذا غير واضح. وحتى نسخ دار السلام فيها شيء من يعني من هذا قال عن ابي يعني ابن نمير عن ابي لكنه ليس بواضح لكن هذا هو الواضح جدا. اقرا الاسناد. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الاعمش في حديث ابن نمير عن ابي صالح وفي حديث ابي اسامه حدثنا ابو صالح. هذا واضح جدا عن ابي هريره. نعم اقول هذا واضح جدا بان يعني المقصود شخص متقدم ويعني وهو دون الأعمش. وأما هذا فوق الأعمش كلمة في حديث ابن نمير كذا وفي حديث أبو أسامة كذا يعني هذا واضح جدا هذا يزيل الإشكال. بينما الطبعة التي شرح عليها الشيخ محمد علي آدم لا توجد هذه مباشرة. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح وفي حديث أبي أسامة لأن الحديث الأول نفسه الحديث الأول نفسه اللي راح يعني اللي هو حديث طويل هو الأعمش عن أبي صالح مباشرة. الأعمش عن أبي صالح. نعم. وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح. نعم هذا واضح جدا يعني هذا لا سيما إذا كان لها مصحح على يعني العجب النسخ حتى اليونانية فيها نفس الكلام هذا الذي هي ابن نمير عن أبي صالح. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول حفظك الله نسمع من بعض الطائف الورقة هذه الإسناد هذا اكتب في ورقة هذا اللفظ الذي موجود في هذه النسخة تحديده بالضبط من الأعمش هنا فوق. هذا يرسل يقول وكذلك في طبعة دار إحياء التراث العربي وقد حققت على 5 نسخ خطية في حديث ابن نمير مطبوعة في مجلد واحد. مطبوعة ايش؟ نفس المتن؟ ايه بس المتن في طبعة دار إحياء التراث العربي حققت على 5 نسخ خطية قال في حديث ابن نمير. ايه يعني ده نسختين يعني نسخة اللي معها الشرح نسخة مفردة. نعم. ونسخة الشيخ محمد علي آدم ما فيها. ليش؟ شرع النسخة التي شرع عليها شيخ محمد علي آدم إيه؟ ما فيها ذكر هذه الكلمة إيه؟ وكذلك في نسخة المكنز الإسلامي طبعة جديدة ليس فيها ذكر ابن نمير إيه؟ يعني الأعمش عن أبي صالح وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح إيه؟ يصير مثل إذا راح ابن نمير يعني جاء راح الإسلام صارت مثل السند الأول حديث الطويل الأساس ثمن الدارين هذه أقول للصيغة الموجودة وهي متفقة مع خطابتين دار إحياء التراث العربي نعم والثانية دار ابن الهيثم نعم والنسخة الثنتين اللي ذكر عليها الشيخ محمد آدم والثانية المكنز طبعة جديدة المكنز الإسلامي أيوة ليس فيها ذكر ابن نمير مباشرة الأعمش لكن ذكر ما في شيء يعني ذكر طبعة المكتب الإسلامي تحقيق يعني شيء وأنها على نسخ ولا كذا ولا المكنز ما أشار لا بس هذا اللي فيه تفصيل هذا اللي دار الهيثم ودار في التراث وهذه دار الكتاب العربي ثالثة أيها توافدت مع الثنتين في حديث ابن نمير أين دار العرب دار الكتاب العربي أيها طبعة 1407 ودار اللي قبلها هي التراث العربي أيها ودار ابن الهيثم سنة كم هذه كانت تاريخ الكتاب دار الكتاب العربي طبعة 1407 هذه دار ابن الهيثم 2003 2003 كم تساوي نعم طبعا الأولى 2003 حقت ابن الهيثم